قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في صوم شوال. قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله يعني بن موسى عن هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر. قال أبو داود: وافقه زيد العتي، وخالفه أبو نعيم، قال مسلم بن عبيد الله. شوال لم يصح في صيامه شيء، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أمر بصيامه أو أمر بصيام أفراده، ولا أنه فعل ذلك. وأما قوله في هذا الحديث صم رمضان والذي يليه، فالمقصود بالذي يليه شعبان وليس شوال، كما جاءت الأحاديث وسيأتي أيضا أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يصوم شعبانا أو أكثره أو كثيرا منه. وأما شوال فلم يكن يصوم منه شيء، وإنما أمر بصيام ستة أيام من شوال، هذا الذي صح. وسيأتي حديث خاصا في صيام ستة أيام من شوال والكلام عليه إن شاء الله. نعم. قال: باب في صوم ستة أيام من شوال. نعم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، المقصود أنه يصوم رمضان وستة أيام من شوال في كل سنة ما دام قادرا على الصوم حيا، وليس المقصود أنه يصوم ستا من شوال في سنة واحدة، لأن هذا معناه يصوم سنة فقط، صيام سنة. والسبب في هذا أن الحسنة بعشر أمثالها، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه: من يأتي بالحسنة فله عشر أمثالها. ورمضان يكون عن عشرة شهور، يبقى من السنة شهران يكون عن ستة أيام، إذا أتبع رمضان ستة أيام كأنه صام السنة كلها، وإذا استمر على هذا في عمره كله فكأنما صام الدهر كله. وهذه الستة فيما يظهر من الحديث كما يقول كثير من الفقهاء إنها من أول الشهر، يعني بعد العيد مباشرة يتبعها رمضان، وأما إذا أخرها إلى آخر الشهر أو وسطه فقد أتبع رمضان ست ولكن ليست تلي رمضان، وإتباعه يكون قد تخلله أيام فطر فلم يتبعه. والصواب في هذا أنه إذا صام ستة أيام من شوال سواء صامها بعد العيد مباشرة أو صامها في وسط الشهر أو في آخره، وسواء صامها مفرقة أو متتابعة، فقد صام ستة أيام وتحصل على الموعود الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن استحب أن تكون في أول الشهر متتابعة، لأن هذا دليل على الرغبة في الصوم والمبادرة أيضا إلى ذلك، لئلا يشغل عنها ثم يمضي الشهر وهو مشغول فتفوته. وقد استشكل بعض العلماء كونها من شوال، لأن ما دام العلة بأن الحسنة بعشر أمثالها كله سواء، سواء كانت من شوال أو من ذو القعدة أو من ذو الحجة أو من محرم أو من صفر أو من غيرها، من أي شهر من شهور السنة، فإنه إذا صام الستة يكون له بالحسنة عشر أمثاله، فتقوم مقام شهرين من أي شهر كانت. فلماذا خص شوال؟ والجواب أن تخصيص شوال لأن الصوم قريب، لأنه قريب العهد بالصوم، فإذا عاود الصوم مرة أخرى دل ذلك على رغبته في الخير، وأنه يحب أن يكون له عند الله جل وعلا عملا متواصلا، فيكون بذلك زيادة غير ما لو صامها من غير شوال. وإذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه وقبوله وطرح التعليلات التي قد يعلل بها بعض الناس، لأن علينا التسليم، القبول والتسليم لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود بكيف كان يصوم صيامه التطوع، كيف كان صيامه في التطوع. أما الفريضة فليس هناك فريضة إلا رمضان، إلا أن يفرض الإنسان على نفسه شيء كأن ينذر صيام شهر أو أيام معينة، فيكون هذا واجب عليه هو الذي أوجبه على نفسه، لأن الناذر يجب أن يوفي بنذره إذا كان النذر نذر طاعة، أما إذا كان نذر معصية فلا يجوز، لا وفاء لنذر بمعصية الله. فكذلك سيأتي أن هناك خلاف في هل كان صيام عاشوراء أنه فرض ثم نسخ بصيام رمضان كما سيأتي. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمرو بن عبيد عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. هذا يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان يلتزم أياما معينة يصومها، وإنما على حسب ما يتيسر، إذا تهيأ له وتيسر له صام فواصل الصوم، ثم قد يشغل بالجهاد سفر أو غير ذلك فيترك الصوم، وقد يتركه قصدا لئلا يظن أنه فرض أو خوفا من أن يفرض، لأنه صلوات الله وسلامه عليه رحيم بأمته شديد الشفقة عليهم، يخشى أن يفرض عليهم شيء لا يستطيعون القيام به فيهلكون، كما امتنع صلوات الله وسلامه عليه من القيام في ليالي رمضان لما قام ليلة وليلة وليلة وليلة، ثم بعد ذلك امتنع من الخروج قد اجتمع الناس، وأخبر فيما بعد أنه خشي أن يفرض عليه. ثم إن هذا أيضا فيه دليل على أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يكثر من الصيام في شعبان، وقولها ما صام شهر قط غير شهر رمضان، سيأتي أنها قالت إنه صام أكثر شعبان بل كل شعبان، ولكن الكل يطلق على الأكثر في لغة العرب، ولا يلزم أن يكون كمله من أوله إلى آخره. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. قوله بل كان يصومه كله يعني هذا على التغليب، وليس أنه لا يفطر منه شيئا. نعم. قال باب في صوم الاثنين والخميس. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة بن مضعون عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه لم تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. قال أبو داود كذا قال هشام الدستوائي عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم. هذا فيه التعليل باستحباب صيام يوم الاثنين والخميس لكون الأعمال تعرض على الله جل وعلا، فيحب أن تعرض أعماله وهو صائم، ذلك أن الصيام من أفضل الأعمال، وإذا عرضت أعماله وقد ختمت بما هو أفضل الأعمال يكون هذا كالخاتم عليه كالطابع عليه، يكون له الخير الكثير على ذلك. في هذا أنه يستحب أن يصوم الإنسان يوم الاثنين والخميس، وهذا إذا حافظ عليه الإنسان فمعنى ذلك أنه يصوم من كل شهر 8 أيام على الأقل، وقد يكون من كل شهر أكثر من ذلك لأن بعض الشهور قد تزيد فيكون أكثر من صيام الدهر كما مضى. وهذا أيضا إذا حافظ عليه على ذلك فإنه يدل على الرغبة في الخير، وكذلك يعود نفسه على التحمل والصبر لأن الصيام صبر، ولهذا سمي شهر رمضان شهر الصبر. والصوم في الواقع كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه جنة يجتن بها الإنسان من الشرور، والشرور سواء كانت شرور الدنيا أو شرور الآخرة، حتى إن الصائم يحفظ من الشيطان في صيامه إذا صلحت نيته، لأنه الصيام يقولون يضيق مجاري الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا المحافظة عليه خير كثير على هذه الأيام يوم الاثنين والخميس. ولا شك أن صيام التطوع إنسان أمير نفسه فيه، إن شاء ازداد وإن شاء ترك، ليس عليه في ذلك إثم. وليس صيام التطوع كصيام الفريضة، فإن الفريضة لازمة لا بد منها، لكن صوم التطوع حتى لو أفطر في أثناء النهار ليس عليه شيء وإنما يفوته الأجر فقط. نعم. قال باب في صوم العشر. مقصود بالعشر عشر ذي الحجة، وهي في الواقع ليست عشر إنما هي 9، لأن اليوم العاشر لا يجوز صومه لأنه يوم العيد، يوم العيد كما مضى صومه حرام محرم ولا يدخل في هذا، وإنما مثل ما قلنا إن في لغة العرب يطلق الأكثر الأغلب على الكل، فلما كانت 9 أطلق عليها أنها 10 تغليبا. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول 2 من الشهر والخميس. كان يصوم 9 ذي الحجة وهذا لا يلزم أنه دائم الصيام لها، لأنه جاء في حجة الوداع أنه لم يكن صائما، ولكن أمور مثل هذه تطلق على الأغلب على الأغلب، ويكفي أن يكون تكرر ذلك تكرر منه، ولا يلزم أن يكون مستمرا في كل سنة. وقد جاء الترغيب بقوله في صيام هذه الأيام والعمل الصالح فيها كما سيأتي. وقولها وكان من 3 أيام من كل شهر ثم قال 2 والخميس، الظاهر ظاهر هذا اللفظ أنه صار المخبر به يومين فقط، لأن قالت 2 والخميس، يعني يصوم 2 من كل شهر 2 والخميس، فيكون يومان فقط. ولكن جاء في النسائي توضيح ذلك في هذا الحديث نفسه، إنها قالت أنا يصوم 2 والخميس والخميس، في رواية يصوم 2 وخميسين، يعني أنه يصوم من كل شهر أول 2 منه وأول خميس ثم خميس يليه. وفي هذا دليل على استحباب صيام هذين اليومين زيادة على ما مضى، وكون الخميس أرجح لأنه يكرره في هذا. ثم إنه سيأتي أن 3 أيام يستحب أنها تكون أيام البيض، وأيام البيض هي وسط الشهر 13 و14 و15، سميت بيضا لأن الليلة كلها تكون مقمرة من أولها إلى آخرها، فهذا أيضا جاء الترغيب فيه. فإذا صام 3 أيام ينبغي أن تكون في هذا الوقت، ولا يلزم في هذا أن تتفق مع كونها 2 وخميس، إن اتفقت فذاك وإلا ليس لازما. وإن حافظ على كونه يصوم كما في هذا الحديث أول 2 من الشهر وخميسين فيكفيه ذلك، وإن زاد فهو خير يستزيد منه. الصوم والصلاة خير موضوع، فالإنسان له أن يستزيد ويستكثر ما شاء، غير أنه لا يجوز أن يضر بنفسه في ذلك أو يكون هذا على حساب الحقوق التي تلزمه لأهله وأولاده أو للآخرين. إنه إذا كان صيامه أو صلاته تطوع على حساب حق للغير فلا يجوز ذلك، لأن حقوق الغير مقدمة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا يدل على أن هذه الأيام هي أفضل أيام السنة، لأنه أخبر أن العمل الصالح فيها أفضل من جميع الأعمال في غيرها، حتى قال لما قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، كما نص على ذلك في الحديث الآخر. فهذا يدل على أن هذه الأيام هي أفضل أيام السنة، وقد أشكل هذا مع كون رمضان له فضل عظيم، وأن العشر الأواخر من رمضان هي أفضل أيضا أفضل الأوقات من السنة، ولكن هذا ليس فيه منافات. حمل هذا بعض العلماء على أن ليالي تلك العشر أفضل من أيام هذه العشر، وأيام هذه العشر أفضل من أيام العشر، فلا يكون هناك معارضة، تتفق نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. ثم إن هذا المقصود به العمل التطوعي، العمل الذي يعمله الإنسان، وقد شرع في هذه العشر التكبير، تكبير المطلق الذي قد تركه أكثر الناس، سنة تركت، إذا دخلت العشر عشر ذي الحجة يسن التكبير في كل وقت، وهذا يسمى التكبير المطلق. أما التكبير المقيد فهو الذي يكون في دبر الصلوات المكتوبة، فلأجل أن هذه الأيام أيام فضيلة، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم الحج الأكبر الذي سماه جل وعلا يوم الحج الأكبر، وهو على الصحيح اليوم العاشر، لا هو يوم الحج الأكبر، لأن في هذا اليوم أكثر أعمال الحج تقضى، رمي الجمار والنحر والحلق والطواف تجتمع فيه، طواف الإفاضة. وقد جاء النص في ذلك. أما يوم عرفة فقد جاء أنه ما طلعت الشمس على مثله، وأنه ما رؤي الشيطان أحقر ولا أغيظ منه في ذلك اليوم، لما يرى من كثرة نزول الرحمة، إلا ما رؤي يوم بدر فإنه صار يحثو على رأسه التراب ويقول يا ويله، لما رأى الملائكة تتنزل لنصر الحق ودحر الباطل، وجبريل عليه السلام يقود الملائكة ويصفهم أمام أعداء الإسلام، هناك صار يحثو على رأسه التراب ويصيح ويدعو بالويل والثبور. هكذا يوم عرفة، لأنه يبني طوال السنة، فإذا جاء هذا اليوم هدم الله جل وعلا كل ما بناه لمن تاب وأناب وصدق في مع الله جل وعلا في لحظة واحدة. عند ذلك يتحسر حسرة زائدة. فهذا اليوم فيه هذه الأيام العظيمة، ولهذا صار أفضل الأيام هذه العشر، صار فيها هذان اليومان، فلهذا صار أفضل الأيام. نعم. ثم هذا يدلنا على أن الأوقات تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، وأن الأعمال الصالحة في الأوقات كذلك تتفاضل، فينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة في الأوقات الفضيلة. وإذا كانت الأوقات تتفاضل، الأعمال تتفاضل، وكونها تكون في الوقت الفاضل أفضل منها في غيره، فهكذا السيئات، كون السيئات أيضا أعظم منها في هذه الأوقات مما لو كانت في غيرها. ويشير إلى هذا، يدل عليه قوله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فخص الأربعة الحرم بأننا لا نظلم فيهن أنفسنا، والظلم ظلم النفس منهي عنه في جميع الأوقات، ولكن يتأكد في هذه الأشهر الفضيلة. وهذا مثله، إذا كانت الفضائل تتضاعف وتكون أعظم منها في غير هذا الوقت. وكذلك ينبغي أن يحذر الإنسان أن يقع في المعاصي ربما ضوعفت. وهذا هو الذي يذهب إليه الإمام ابن عباس رضي الله عنه: حبر الأمة وترجمان القرآن. فإنه في آخر عمره انتقل من مكة إلى الطائف، لأنه يقول: إذا كانت الحسنات تضاعف في مكة فكذلك السيئات، فلا أحب أن تضاعف سيئاتي. فكذلك الأوقات. وقد جاء أيضا قول الله جل وعلا في حرم مكة التوعد على الملحد فيه بالإرادة، بالإرادة، مجرد الإرادة، وهذا ما جاء في غيره في الأماكن الأخرى. يقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فجعل مجرد الإرادة يترتب عليها إذاقة العذاب الأليم. وإن كان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقيل: يا رسول الله، هذا القاتل يعني أمره واضح، فما بال المقتول؟ يعني لماذا يكون في النار وهو مقتول؟ ما حصل منه القتل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل أخي، ولكن هذا اقترن بالنية عمل، ولهذا أخذ. فإنه سعى، سعى واجتهد في قتل أخيه، ولكنه ما استطاع، تغلب عليه الأخ الآخر وقتله، خلاف ما تدل عليه الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهذا يدل على أن الأماكن السيئات فيها، الأماكن الفاضلة السيئات فيها ليست كالسيئات في غيرها. فكذلك الأوقات، كذلك الأوقات مثله. فإذا كان الإنسان في هذه الأيام الفاضلة لا يسابق ولا ينافس في الأعمال الصالحة، فعلى أقل حال ينبغي له أن يجتنب المنكرات والمعاصي لئلا تضاعف عليه. نعم. قال: باب في فقر العشر. نعم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. هذا لا يعارض الحديث الماضي: كان يصوم العشر وثلاثة أيام من كل شهر، لأن التي نفت، هذا الذي نفته عائشة هو علمها، ما كانت تعلم. وأم سلمة أثبتت أنه يصوم فأخبرت بعلمها، كل واحدة منهما أخبرت بما علمت. وكان يصدق ولو على مرة أو مرتين، كان يصوم يصدق على مرة أو مرتين. وأما عائشة فأخبرت عن أنها ما علمته، فهذا لا يعارض ذاك الذي مضى. ولكن هذا يدل على أن صيام العشر ما كان صلوات الله وسلامه عليه يحافظ عليها كما مضى، كما قلنا إنه ما كان يصومها كل سنة، وإنما يصوم، قد يصوم بعضها فقط، صوم بعضها. فليس هذا لازم، لأنها تطوع، والمتطوع كما مر أنه أمير نفسه، إن شاء كمل تطوعه وإن شاء لم يكمل، وليس عليه إثم في ذلك. نعم. قال: باب في صوم عرفة بعرفة. يعني هل يجوز أو هل يستحب أو أنه مكروه؟ أقوال للعلماء فيه. وجمهور العلماء يقولون إنه جائز لمن كان قويا ولا يضعف عن الدعاء والعمل، وكثير منهم يقول لا يجوز لأنه جاء النهي عنه ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم، وإنما رغب في صيامه لمن لم يكن بعرفة، يعني لغير الحاج. أما الحاج فلا يصومه بل يبقى مفطرا ليتقوى بفطره على الدعاء والعمل في ذلك اليوم، فإنه أفضل، الاجتهاد في الدعاء أفضل من الصيام، لأن هذا اليوم هو اليوم الذي سمي هو الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، ومن فاته هذا اليوم فاته الحج. وقد علمنا أن الله جل وعلا ينزل فيه إلى سماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوا إلي من كل فج شعثا غبرا يسألون الاستعفاء من ذنوبهم ويطلبون الجنة فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فإذا كان الأمر هكذا فالابتهال في الدعاء والاجتهاد فيه أولى من أن يفعل أن يصوم الإنسان فيضعف. أما إذا كان لا يضعف الصيام بل يقوى بذلك فهو زيادة خير على خير. وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في سفره، إذا كان قويا يصوم. وقد مر الكلام في الصيام في السفر، وعلمنا أن الراجح من أقوال العلماء أنه جائز، أن هذا جائز وليس ذلك محرما وليس مكروها، بل إذا كان الإنسان قادرا على هذا فإنه مستحب وله أجر عظيم على ذلك، فكذلك في هذا اليوم. أما ما قاله بعض العلماء بأنه محرم فلا وجه له، لأن الحديث لا يدل على أنه محرم، وإنما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صام فقط. وكذلك الحديث الذي جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أن صيام هذا اليوم، يعني يوم عرفة، يكفر السنة الماضية والسنة الحاضرة، كفر سنتين أيضا، هذا عام يدخل فيه الذي في عرفة والذي في غيره. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري قال حدثنا عكرمة قال كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. نعم، هذا الحديث كل ما فيه قيل إنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أثبتوه قالوا المراد بالنهي يحمل على لمن يضعفه ذلك ويمنعه من الاجتهاد في الدعاء، وإلا فقد صحت الأحاديث في فضل صيامه. وإن كان هذا مقيد، والمقيد يكون خارجا عن المطلق، لأنه قال عن صيام يوم عرفة بعرفة. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. هذا يدل على جواز المباحثة والنظر في مسائل العلم، وإن كان عند الإنسان من يكشف له المسألة ويدل أيضا على أن الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إلى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعونها ويقتدون بها ويحرصون على ذلك، ويدل على فطنة وذكاء أم الفضل رضي الله عنها كيف احتالت في كشف هذا الأمر، ما يدل على إظهار الأمور مسائل العلم بمثل هذه الأشياء. فأرسلت قدح اللبن إليه وهو واقف فشربه فزال الإشكال في ذلك وتبين أنه غير صائم، كما أنه يدل على جواز الأكل والشرب في المجامع، مجامع الناس والناس ينظرون، وهذا عند ما يحتاج الإنسان إلى ذلك. وفيه أنه صلوات الله وسلامه عليه يقبل الهدية من النساء ومن غيرها لمن أهدى إليه، وهذا يدل على تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها خلاف الصدقة، فإن الصدقة محرمة عليه صلوات الله وسلامه عليه، كما أنها أيضا حرمت على أهل بيته، وأهل بيته أزواجه وأولاد بناته وكذلك بنو هاشم، كل بنو هاشم هم من آل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة، فالهدية إذن غير الصدقة، لأن الهدية يكون لها عوض وهو الإثابة عليها مقابل عليه بخلاف الصدقة، فإنها يطلب بها ثواب من الله. وكذلك هذا الحديث دليل على أن من أراد أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إليه بأي طريق، ما كان يحجب ولا أحد يمنع منه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: باب في صوم يوم عاشوراء. عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وسيأتي الخلاف في هذا. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أما كون قريش كانت تصوم في الجاهلية فهذا يدلنا على أنهم تلقوا هذا عن الشرائع السابقة، شريعة موسى وعيسى، لأنه جاء أنهم يصومونه، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية يعني قبل البعثة هذا موافق لهم، وهذا يدلنا على أن الصيام معروف لديهم قبل مجيء الإسلام، كانوا يعرفون الصيام، وليس كما يقول بعض الناس أن هذا مما لا تعرفه العرب، وإنما الصيام في لغتهم مجرد الإمساك، وقالوا صام عن الكلام إذا أمسك، صام عن الطعام إذا أمسك، أما أن يكون صيام على هيئة محددة في وقت محدد قول ما كانوا يعرفون، وهذا يدل على خلاف هذا القول. وقولها فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، هذا يدلنا على أن هذا الأمر للوجوب بقرينة قولها فلما نزل فريضة الصيام يعني رمضان تركه، من شاء صامه ومن شاء ترك، يعني بقي الاستحباب والأمر بالاستحباب باقي، وإنما ذهب نسخ أمر الوجوب، فهذا يدل على أنه أولا كان واجبا، وسيأتي أحاديث تدل على هذا. ثم قد مضى أن الصيام صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى قدم المدينة في ربيع الأول وليس في محرم حتى يقال أنه وجد اليهود، فإذا تكون السنة الأولى من الهجرة مضت ولم يصمه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما صام في السنة الثانية وأمر بصيامه، يكون سنة واحدة. ثم بعد ذلك فرض رمضان، صوم رمضان، فصار من شاء صام ومن شاء لم يصم. هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث ويؤخذ منه. فبقي صيام يوم عاشوراء مسنونا وفضيلا، وسيأتي زيادة على هذا ما يضم إليه من كونه يصام يوم قبله أو يوم بعده أو يصام اليوم الذي قبله. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قوله يوم من أيام الله، من المعلوم أن الأيام كلها لله جل وعلا وكل شيء لله، ولكن المقصود يوم من أيام الله التي أظهر فيها الحق ودحض فيها الباطل، لأن أيام الله الأمور التي تقع فيها الآيات الباهرة العظيمة، وهي التي يذكر بها، يذكر بأيام الله، أيام التي وقعت فيها الآيات من إنزال العذاب في الكفرة ونصر المؤمنين وغير ذلك، فهذا منها. وذلك أن هذا اليوم هو الذي غرق فيه فرعون، أغرق الله جل وعلا فيه فرعون وقومه، ونجى فيه موسى ومن معه من المؤمنين. أما خرج موسى عليه السلام من مصر ببني إسرائيل، خرج منها ليلا هاربا من فرعون، وخرج معه بنو إسرائيل، فلما أصبح فرعون وعلم أنه قد خرج بهم أمر من يجمع الناس من المدن ويحشرهم إلى يقينا. عند ذلك صام موسى عليه السلام هذا اليوم شكرا لله جل وعلا، وصامه بنو إسرائيل شكرا لله، يشكرونه على كونه نصرهم وأهلك عدوهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل اليهود لماذا تصومون هذا اليوم، أخبروه بأنه يوم أنجى الله جل وعلا فيه موسى وأهلك فيه فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. فقال صلوات الله وسلامه عليه نحن أولى بموسى منكم، يعني أننا أقرب إلى موسى منكم، فأنتم بدلتم وحرفتم وابتعدتم عن دين موسى وتركتموه، ولو تمسكتم به لاتبعتم عيسى ثم اتبعتم محمدا صلوات الله وسلامه عليه، لأن كل واحد منهم يصدق الآخر ولا يكذبه. فصامه صلوات الله وسلامه عليه شكرا، وهذا يدل على أنه ليس واجب صومه. نعم. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيامه. يعني تصوم تعظيما لله، يعني تعظيما لله جل وعلا وشكرا لله. نعم. قال: باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع. نعم. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمية القرشي حدثه أنه سمع أبا غطفان يقول: سمعت عبد الله بن عباس يقول: حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحتمل أمرين: أحدهما أنه يصام اليوم التاسع بدل العاشر، ويكون في هذا بدلا ومبدلا. المبدل عن هو اليوم العاشر، والبدل هو اليوم التاسع، فيكون يوم عاشوراء هو اليوم التاسع. هذا احتمال، وهو الذي ترجم عليه هنا وأشار إلى أن هذا هو اللي يظهر من الحديث. الاحتمال الثاني أنه يحتمل أنه صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يضم إليه يوما آخر وهو اليوم التاسع، فيكون مخالفا لليهود في كونه يصوم يومين، اليوم التاسع واليوم العاشر، ويكون في ذلك مخالفة لليهود. وهذا هو الأولى، لأنه جاء ما يدل على ذلك من الأحاديث. هذا الاحتمال الثاني وهو الصواب، لأنه جاء ما يدل عليه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي فيه صوم يوما قبله أو يوما بعده فهو حديث ضعيف، ولكن جاء غيره مما يدل على أنه يصام اليوم التاسع قبله. وسيأتي حديث ابن عباس يؤيد الاحتمال الأول، فإنه يقول: إذا رأيت هلال المحرم فاحسب ثم أصبح في اليوم التاسع صائما. فقال له: أهذا الذي أهكذا كان يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول السائل: قال: نعم. يعني أنه أمر بهذا ووعد به، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه توفي قبل أن يأتي عليه ما وعد أنه يفعله، فصار هذا هو سنته على هذا القول. يكون في ذلك أنه فرض وهو التاسع، والصحيح والله أعلم أنه يصام اليوم التاسع والعاشر. وفي هذا دليل على أن مخالفة اليهود والنصارى مقصودة للشارع، وأنه ينبغي أن يخالفوا حتى في العبادات التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمكن ذلك. وهذا له أدلة كثيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمخالفتهم مقصودة ومطلوبة للمسلم أن يخالفهم في كل شيء. نعم. غير أنه جاء في أول الأمر، أول ما قدم صلوات الله وسلامه عليه المدينة، كان يحب أن يوافقهم تأليفا لهم لعلهم يؤمنوا، ثم لما تبين عنادهم وتبين أنهم لا يريدون الحق صار يخالفهم في كل شيء ويأمر بمخالفتهم ويحث عليها. نعم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن معاوية بن غلاب حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني حاجب بن عمر جميعا المعنى عن الحكم بن الأعرج قال أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام فسألته عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم فقال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. هذا ظاهره أنه يقصد اليوم التاسع، هذا هو ظاهر الحديث وهو الذي يؤخذ منه، ولكن شراح الحديث أولوه كما يقول ابن المنير وغيره، يعني يقول المقصود احسب إذا رأيت الهلال فاحسب، فإذا أصبحت في اليوم التاسع فاستعد للصيام في تلك الليلة التي هي ليلة العاشر، فيكون الصيام لليوم العاشر، وهذا تأويل خارج عن النص ليتفق مع كون يوم عاشوراء هو اليوم العاشر، ولكن الصواب هو أنه يقصد اليوم التاسع وهو يشير إلى ما سبق أن ذكرناه. نعم. قال باب في فضل صومه، يعني فضل صوم يوم عاشوراء. نعم. قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوه. قال أبو داود يعني يوم عاشوراء. هذا فيه الأمر بالصيام حتى في أثناء النهار، لأنه أمرهم أن يصوموا من أثناء النهار وأمرهم أن يقضوه، وهذا يكون للواجب، ففيه دلالة على أنه كان واجبا، صومه واجب، وأن هذا نسخ بصيام شهر رمضان فأصبح مستحبا فقط، والقضاء يكون للواجب، وإذا قضي أيضا المستحب هل مثلا يكون قضاء لو مثلا فات الإنسان صوم هذا اليوم هل يقضيه؟ صواب أنه لا يقضي، لأن الفضل لليوم، فإذا فات اليوم فات. ولكن فيه دليل على لمن يقول إنه لا يشترط للصائم تبييت النية من الليل، لأنه أمر بالصيام في أثناء الوقت، وهذا الدليل لا يتم لمن يقول إنهم أمروا بالقضاء. ومثل هذا ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه دخل على أهله فسألهم هل عندكم شيء، يعني طعام، فقالوا لا، فقال إذن أنا صائم، فنوى الصوم لما لم يكن هناك طعام. ويكون ولا بد أن يكون هذا صوم صحيح شرعي، فإذا ما تشترط النية وبياتها من الليل للتطوع، أما صيام الفرض فلا بد من ذلك، يعني أن ينوي قبل الصبح.